والذي أعد والذي أمد والذي خلق وغي المخلوقات لغايات شاءها وأرادها بحكمته سبحانه وتعالى. ثم قال في الربع الأول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إذن هنا الصورة تقيم الدلائل والبراهين على ألوهية الله مستخدمة الدلائل الربوبية. دلائل الربوبية تدلل على وحدانية الله. وأطالت الصورة في هذا الأمر، ولقد استعرضنا هذه الآيات في الآيات الكثيرة من سورة النعم والمنن سورة النحل. ثم تحدث كذلك عن إنكار هؤلاء الذين كانوا ينكرون الألوهية وينكرون كذلك قضية البعث، وهي الأمور التي اشتهرت بها الجاهلية العربية التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليرد الناس إلى الجادة التي كان عليها آباؤهم قبل التبديل الذي حدث على يد المجرم الأثيم عمرو بن لحي الخزاعي الذي بدل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومما وقعوا فيه كذلك، وجاءت الصورة في نهايتها لتحق الحق ولتضع الأمر في نصابه وتضع الناس بأفكارهم ومعتقداتهم تضعهم على الصراط المستقيم الذي تركهم عليه أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا وهي القضية الثالثة، قضية التحليل والتحريم. وصورة النحل ترتبط ارتباطا وثيقا بصورة الأنعام، ولذلك تتحدث الجو العام لصورة النحل يتسق اتساقا شبه كامل مع طبيعة والجو العام الذي تتحدث عنه صورة الأنعام. غاية الأمر أن صورة الأنعام التي نزلت جملة واحدة وهنا تفارق صورة النحل، لأن صورة النحل نزلت منجمة. فصورة الأنعام تحدثت عن أمور في الاعتقاد ضافية الذيول عن الأمور الشركية التي خالف فيها أهل الجاهلية الحق الذي ورثوه عن أبيه إبراهيم وقاموا بتبديله. وبقيت في نهاية الصورة قضية التحليل والتحريم، وهي التي نتحدث عنها اليوم وقبل اليوم في الدرسين أو الثلاث الذين سبقوا درس اليوم، لأن الآيات التي ستأتي بعد ذلك ستتحدث عن وحدة الأديان أو وحدة الدين حتى صح التعبير، لأنها ليست أديان وإنما هو دين واحد الذي رضيه الله عز وجل للعالمين دينا. فقال إن الدين عند الله الإسلام، ولسنا نعني بكلمة وحدة الدين أننا نقول كلمة المجرمين الذين يتحدثون عن وحدة الأديان المرفقة المكذوبة مع دين الحق الذي نزل به القرآن الكريم وبعث به كل الرسل، ألا وهو الدين الواحد الحق. وحدة الدين وليست وحدة الأديان، وإنما هو دين واحد. وعبارة الأديان السماوية عبارة باطلة، لأن السماء لا تمطر أدياناً، السماء لم ينزل منها إلا دين واحد بعث به كل المرسلين، حتى آدم عليه السلام كان مسلما وكل رسول كان مسلما، واقرأوا القرآن الكريم، إبراهيم كان مسلما، وهكذا. فوحدة الدين تتمثل في رجل معروف من ذريته انبثقت النبوة من زمانه وإلى قيام الساعة، ألا وهو إبراهيم. ولذلك ستأتي بعد ذلك الآيات من الدرس القادم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم يقول بعدها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك، إذن أنت لست ببدع من الرسل، لم تكن مبتدعا، أنت جئت لتكمل ما جاء به الأنبياء السابقون أنت على إرث أبيك إبراهيم، وهو قالها أنا على إرث أو نحن على إرث أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال هذا الكلام متى وأين؟ في آخر عهده بالنبوة وبالأرض، قالها في حجة الوداع، أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان يبين المناسك ويقول إنما فعلت ذلك لتأخذوا عني مناسككم، وكان يقف ويقوم مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لأمر عظيم سيأتي في الدروس القادمة اختتمت الصورة العظيمة بقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، بعدها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهنا تأتي القضية الثالثة، قضية التحليل والتحريم. التحليل والتحريم لمن؟ لله وحده لا شريك له. ولذلك قال فكلوا، وبينا ربط هذه الآية فكلوا بما سبقها، والفاء الفصيحة، الفاء الفصيحة التي تدلل على علاقة ربط بينها وبين ما سبقها، كل ذلك قد مضى. فكلوا مما رزقكم الله في حال كونه حلالا طيبا واشكروا، هذا هو المقصود، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما حرم عليكم المحرمات معدودة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثم هذه المحرمات، فمن اضطر غير باغ عند الاضطرار وإلجاء الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، معنى ذلك أنه يغفر ويرحم سبحانه وتعالى. ثم تأتي هذه الآية صادمة مزلزلة للمشركين المعتدين على ربوبية الله، لأن من حق الربوبية أن الرب الذي خلق، أن الرب الذي يرزق، أن الرب الذي بسط هذه المائدة أمام الجميع ودعا الناس وخلق الناس وخلق لهم ما في الأرض جميعا ممتنا عليهم سبحانه، هو الذي يأذن كما قلنا فكلوا، الأمر للإباحة، وإن لم يقل لكم فكلوا لا يجوز لكم أن تأكلوا، لأن المائدة مائدة الله، كيف يجوز لك وأنت عبد من عباد الله أن تأكل من رزق الله بدون إذن من الله؟ الله الذي أذن لك أن تأكل كذا ولا تأكل كذا، ولا يجوز. أنت إن دخلت بيت رجل كريم ودعاك هل يجوز أن تمتد يدك بدون أن يقول لك تفضل؟ هذا بالنسبة للبشر، مع أنه هو وأنت مخلوقان، والطعام ليس من رزقه وليس من كده، وإنما هو مخلوق والطعام مخلوق وأنت مخلوق، ومع ذلك هل يجوز لك؟ هل يجوز لك؟ وهل تقول الأخلاق؟ وهل تقول القيم والمبادئ في أي بيئة يجوز لك أن تدخل بيت إنسان وأن تأكله من بيته بدون إذنه؟ هذا لا يكون ولا يجوز. فكيف يجوز لك أن تأكل من هذه المائدة التي ليست من خلقك ولا من كبدك بدون إذن من الخالق سبحانه وتعالى؟ فإذن هو الذي أذن، فقالت فكلوا، لو لم يقل لما جاز لك أن تضع لقمة أو أن تضع شربة ماء في فمك، فكلوا، جاء الإذن من قبل رب العالمين، فكلوا مما رزقكم الله، رزق من الله هو الذي رزق، فكلوا مما رزقكم في حال كون حلالا طيبا. وبينا معنى الحلال والطيب والسائغ والهنيء والمريء في الدرس الماضي، حلالا طيبا. واشكروا، هذا هو تأكل ولا تشكر، تأكل وتكفر. إذا تكون عبد آبق، عبد كنود، عبد خبيث، عبد سوء، يأكل من رزق الخلاق ولا يشكره، يكفر نعمة. فما بالكم إن أكل ووجه الشكر لغير الله؟ سبحان الله، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، تشكر سوى رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا لا يكون أبدا. ولذلك قال واشكروا لله وحده لا شريك له إن كنتم إياه تعبدون. ثم يبين لكم أنه ما حرم كثيرا عليكم، هذه المائدة المبسوطة كل شيء فيها مباح، واستثنى أربع أشياء فقط. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر ألجأته الضرورة غير بشرط غير باغ، وحققنا أن كلمة غير باغ ألا يكون باغيا على دولة الإسلام ولا معتديا بقطع الطريق، هذا هو القول الراجح. وحررنا المسألة في اللقاء الماضي أن البغي المقصود به أن الخارجي لا يجوز له أن يترخص هذه الرخصة، الرخصة هذه ليست للخوارج وليست للبغاء، غير باغ ولا عادل. فإن الله غفور رحيم بهذين الشرطين، أما البغاة فلا يجوز لهم. هل يموتوا من الجوع؟ نقول لا، توبوا، توب إلى الله وارجع إلى حظيرة أهل الإسلام، توب إلى الله واعلن توبتك وتبرأ من دماء المسلمين وعد إلى حظيرة أهل الإسلام، حينئذ يجوز لك أن تأكل، وإلا مت منتحرا وما جاز لك الرخصة، وإن أكلت كنت آثما. البعيد سلمنا الله وإياه، غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ثم يوجه الخطاب هنا بعد أن حرر الحق وأوضحه، وأنه ما حرم سبحانه وتعالى كما قال، هذه الآيات شبيهة بسورة الأنعام حينما قال اليهود، وهذا أمر سيربط، سيقول قائل ولماذا أقحم اليهود هنا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام؟ لأن اليهود كانوا يقفون خلف المشركين ويتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام بالكذب والتزوير. ولقد قلت لكم سابقا إن اليهود قوم بهت، وهم معلومون بذلك كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهؤلاء تمثل بهتهم في أمور عجيبة. حينما يأتي المشركون ليقولوا لهم أنتم تقفون بجوارنا كيف مع أننا نعبد الأوثان ومحمد يدعو إلى التوحيد ويقول إنه يدعو إلى الدين الذي جاء به الأنبياء السابقون، أيوما على حق؟ لماذا تقفون معنا؟ أينا على حق، نحن ولا محمد؟ فيرد اليهود حاخامات اليهود وأحبارهم ليقولوا لهم لا، أنتم على حق وأنتم أهدى سبيلا من محمد. والقرآن يفضحهم ويقبض عليهم متلبسين بهذه الجريمة البشعة، جريمة التزوير. فيقول لهم سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يفضلون أهل التعديد وأهل الأوثان على الموحد الذي يدعو إلى دين التوحيد. ثم بعد ذلك يترقى المشركون في السؤال ليقولوا لهم طيب نحن أهدى سبيلا من محمد؟ يقولوا نعم. يقول طيب هل صحيح أن الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ فبماذا يرد الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ تصور حينما يسأل أهل الكتاب، اسمهم أهل إيه؟ أهل الكتاب، يسألني ويقال لهم هل صحيح أن الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ قالوا لا، ما أنزل الله على بشر من شيء. اضبط، جريمة تزوير، كذب، تدليس. وما قدر الله حق قدره، سورة الأنعام، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ودخلت عليها من التي تخرجها من الظهور إلى النصية في العموم. وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، حولتم التوراة إلى مجموعة من القراطيس، تجعلونه القراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أجب أنت يا محمد فأنت خير من عبد الله وأنت خير من أجاب، أجب أنت، قل الله أنزله، يعني قل الله. ثم ذرهم، اتركهم في خوضهم، دول مش علماء، مش علماء ولا أحبار في خوضهم. شوية عيال بتلعب في المخاضة في الطين في الخوض المخاضة، والمخاضة تراب مع ماء طين، ذرهم في خوضهم يلعبون. دول مش علماء. علماء ايه دول؟ علم ايه اللي يقول ما انزل الله على بشر من شيء؟ طب ما انت بتتكلم وبتقول انا حبر من احبار ايه؟ بني اسرائيل. ايه؟ افتح الكتاب. قال موسى، قال اشعياء، قال داود، قال سليمان. الله، ما انزل الله على بشر من شيء خالص. اين التوراة؟ بلعتموها. اين كتب الله التي انزلت على الرسل السابقين؟ ذرهم في خوضهم يلعبون. ولذلك جاء من بعد هؤلاء بأزمان ممن كتب في هذه الأمور ممن ينتسب إلى اليهودية وإلى الكتب السابقة، فقال ما كان ينبغي لأحبار بني إسرائيل أن يرتكبوا مثل هذه الموبقات، قضية العنصرية والتعصب والحقد الدفين، لأنهم كانوا ينتظرون رسولا قد آن أوان وحان حين وسيبعث في تلك الآونة، وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا اللي هم مين؟ المشركين من الأوس والخزرج في يثرب قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام. بل إن اليهود ما جاءوا إلى تلك المنطقة إلا من أجل الالتقاء برسول آخر الزمان، لأن مهاجر نبي آخر الزمان كان موصوفا له في كتبهم. فهم جاءوا إلى يثرب وقبعوا حولها في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وفي خيبر والفدك حول المدينة إلا لانتظار نبي آخر الزمان، وكانوا ينتظرونه على أحر من الجمر، ولكنهم كانوا يظنون أنهم يستطيعون أن يؤثروا. أستغفر الله، يؤثروا، أستغفر الله، يؤثروا في ماذا؟ يؤثروا في مشيئة الله، لأنهم علموا أن العهد القديم قد ولى وانتهى. العهد القديم قد انتهى وولى، الذي آتاه الله عز وجل لإسحاق وابنه يعقوب، وفرغت عناصر البيت الإسرائيلي من العناصر المؤهلة لحمل أمانة الله عز وجل، وسيبدأ عهد جديد في الفرع الآخر مع إسماعيل، لأن الله أعطى عهدين لمن؟ لإبراهام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عهد يخص إسحاق وعهد يخص إسماعيل. عهد إسحاق استمر من مبعث يعقوب عليه الصلاة والسلام مرورا بيوسف وأنبياء بني إسرائيل في الأسباط الإثنى عشر، مرورا بالكليم موسى عليه الصلاة والسلام، حتى اختتمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمبعث المسيح عليه السلام. وبعد ذلك كانت قد فرغت أو فرغ البيت الإسرائيلي من كل العناصر المؤهلة لحمل الأمانة، وصدر الحكم الإلهي، مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل والأداء كمثل الحمار يحمل أسفارا. خلاص، ورب العالمين كرم بني آدم وقال ولقد كرمنا بني آدم، فكيف يرضى سبحانه وتعالى لمن كرمهم أن يقوم بحمل الأمانة فيهم مجموعة قد تحولوا إلى مثل الحمار؟ فكانوا قد فرغوا، مع أنهم قديما كانوا قد حملوا الأمانة كما قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، لكن العناصر أو الأزمنة المتأخرة انتهى الأمر، وستتحول النبوة من البيت الإسرائيلي إلى البيت الإسماعيلي. بنو إسرائيل وأحبارهم يعلمون ذلك، ولذلك عبد الله بن سلام حينما جاء قال هو الذي بشرنا بأمر منتهي. أما هم فظنوا أنهم يستطيعون أن يؤثروا في مشيئة الله تعالى، أن يرغم الرب على أن تستمر النبوة في البيت الإسرائيلي. إيه الجهل ده؟ مجموعة والعياذ بالله من غلاظ الأكباد كما جاءت في قلوب في كتبهم، غلاظ الأكباد، غلاظ الرقبة كما جاءت في كتبهم، أبناء الأفاعي والحيات كما جاء في أسفار العهد القديم. كتبهم هي التي تصفون بهذا والعياذ بالله، غلاظ الرقبة، غلاظ الأكباد، أبناء الحيات والأفاعي. كيف تستطيعون أن، ولذلك انتظروه إسرائيليا، ولذلك قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فرغ الجنس الإسرائيلي من العناصر المؤهلة. ولذلك انتقلت النبوة من أيدي الغشاشين الماكرين الكذبة الدجالين ثم يؤتيها لرجال يعملون إيه؟ أثمارة، كما قال المسيح عليه السلام، كما قال المسيح بالنص يؤتيها لأقوام آخرين يعملون أثمارة في الحق. وانتقلت النبوة بالفعل، فحينما جاءهم ما عرفوا كفروا به لأنهم انتظروا إسرائيليا، فجاء إسماعيليا، وهذه لم تكن مفاجأة، هذا هو الموجود في كتبهم طبقا للعهد الجديد. وذلك العهد الجديد ليس الأناجيل الأربعة كما يدعي بولس الذي زور وغير وبدل وحرف دين المسيح، وإنما العهد الجديد هو إيه؟ العهد الذي آتاه رب العالمين لمن؟ لإسماعيل عليه السلام، متمثلا في النبوة الأخيرة، النبوة الخاتمة. إن كان إسحاق استمرت النبوة في ذريته لآلاف السنين، فإن إسماعيل لم يرزق بنبي من ذريته إلا نبي واحد، هو النبي الخاتم، النبي الخاتم الذي تختتم به النبوة إلى قيام الساعة. المهم أنه حينما قالوا هذا الكلام رد عليهم أحبار بني إسرائيل من بعض المنصفين وقالوا ما كان ينبغي أن تصل الخصومة والعداء إلى هذه الدرجة حتى يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن أنتم قد ضربتم ديانتكم في مقتل. فإذن هنا كان لما كان اليهود يقفون وراء هؤلاء المشركين في قضايا التحليل والتحريم، فقد قالوا لهم كلمة والعياذ بالله عجيبة، قالوا أنتم على حق، وهذه الأمور المحرمة علينا في ديننا هي ما كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما أنتم عليه ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كلام متناقض. ولذلك رد عليهم قائلا هنا في هذه الآيات: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وقالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي وحرمنا ما قصصنا عليك من قبل، كما فعل في سورة الأنعام، وقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر. ولذلك قال في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. وتصوروا حينما يقول نبي أمي قل فأتوا بالتوراة التي لم تكن مكتوبة بالعربية، قل فأتوا بالتوراة العبرانية، ومحمد أمي في لغته هو، ومع ذلك يقول لهم قل فأتوا بالتوراة العبرانية فاتلوها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين حقا ائتوا بالتوراة، ائتوني بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهنا بينا العلاقة بين اليهود وبين من؟ وبين المشركين، أن اليهود كانوا يدفعون المشركين للوقوف أمام النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة من مكة إلى المدينة، هم الذين دخلوا في عداء معه وهو لا يزال في مكة ولم يهاجر من مكة إلى المدينة، حتى تعلموا أنه لم يذهب إليهم لكي يصطدم بهم، وإنما هم الذين بدأوا الصدام المبكر في مكة، فضلا عما حدث بعد ذلك من نقض للعهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. يقول تعالى: ولا تقولوا أيها المشركون. وهذا الكلام من الممكن أن يوجه إلى المشركين في كل زمان وفي كل مكان. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا التركيب فيه شيء من الصعوبة، وليس بصعب ولا شيء من هذا القبيل إن حللناه تحليلا يسيرا بدون الدخول في معضلات كتب النحو والإعراب، وإن كانت القضية فيها إطالة للنفس عند النحاء، أطال النفس في الوجوه الإعرابية في هذا الوجه، لأن لا تقول هذه جملة فعلية، جملة نهج، لا تقول أين المفعول به؟ هل هو هذا حلال وهذا حرام؟ أم هو الكذب؟ لا تقول الكذب، أو لا تقول هذا حلال وهذا حرام. بناء على ذلك اختلفت وجهات نظر النحاة الذين قاموا بإعراب هذه الآية. نحن نذكر أمرا مختصرا في هذا الشأن. لو قلنا إن الكذب هو المفعول به، فنقول لا تقولوا لما تصف ألسنتكم، يعني لوصف ألسنتكم الكذب، الكذب يبقى لا تقول الكذب لوصف ألسنتكم، للذي تصفه ألسنتكم. ومن يبقى لو قلنا أن الكذب هي المفعول به، إذن بما نعرب هذا حلال وهذا حرام؟ نعرب على أنه بدل، يبقى الكذب هو المبدل منه، والبدل هذا حلال، لأن الكذب هو يساوي هذا حلال وهذا حرام، هو ده الكذب. لأنهم لما أتوا على شيء أحله الله ويقولوا حرام، ولما أتوا على شيء حرمه الله ويقولوا هذا حلال، هذا هو الكذب، وهو افتراء على الله. يبقى لا تقول الكذب الذي هو إيه؟ هذا حلال وهذا، قولكم للشيء هذا حلال وهذا حرام. ومن الممكن أن يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لوصف ألسنتكم الكذب، يبقى ألسنتكم هي التي وصفت الكذب، والكذب يصبح مفعولا به لأي فعل لتصف، يبقى تصف الكذب، يبقى الألسنة بتصف الايه؟ الكذب. ويبقى لا تقول هذا حلال وهذا حرام. أو من الممكن أن يقول ولا تقول لما تصفه ألسنتكم، اللي هو الكذب، ويكون الكذب بدل للهاء الهاء المقدرة في قولنا لما تصفه ألسنتكم. أقوال كثيرة. خلاصة الأمر وخلاصة التركيب نستطيع أن نفهمه أن الله تبارك وتعالى يقول للمشركين لا تجعلوا أهواءكم حاكمة عليكم وموجهة لكم، لا تجعلوا أهواءكم حاكمة عليكم وموجهة لكم في التحليل والتحريم. فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، فلا تجعلوا ألسنتكم تصف الأشياء بغير وصفها الذي وصفها الله عز وجل به. فالله إن أحل شيئا قولوا قال الله حلال، إن حرم شيئا قولوا هذا حرام حرمه الله عز وجل، وبدون ذلك لا يكون لكم أنتم حكم في هذا الأمر، وإلا كان ذلك تبديلا لدين الله تبارك وتعالى، لأن الحلال حلال الله والحرام حرام الله. فهنا في قول ولا تقول لما يأتي بعد فعل القول لمن، لمن أقول قلت لك، يبقى هنا أنت المقول لك، فلما ذي تعد الفعل إلى المخاطب، صح؟ قلت لوليد، قلت لأحمد، قلت لخالد، قلت لفلان، يبقى اللام هذه تسمى اللام الايه؟ التي عدت الفعل الى المخاطب. ومن الممكن ان تأتي اللام بمعنى اخر، بمعنى عن، كما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم، يعني إيه لإخوانهم؟ يعني عن إخوانهم، لأنهم قالوهمش، دول قالوا عنهم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، يبقى ما قالوهمش، قالوا عنهم. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى قال عن فلان، يبقى هذه هي اللام الثانية الموجودة في النص عندي. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني لا تقولوا في شأن ما تصف ألسنتكم الكذب، في شأنه أو عنه، عن الذي تصفه ألسنتكم كذبا، وصفا كاذبا. والغريب هنا، اسمعوا، لم يقل لا تقول الكذب، ولكن لما لا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، جعل الكذب يوصف، فكأن كلمات هؤلاء عبرت عن الكذب بالوصف، فأصبح كلامهم هو يشف عن الكذب ويصف الكذب. كما يقول الإنسان العربي مثلا حينما يبالغ في جمال امرأة يقول وجهها يصف الجمال، لم يقل وجهها جميل، وإنما قال وجهها يصف الجمال. ويقولون مثلا على سبيل المثال ريقه يصف السلاف، الريق خمر، وحينما يعني معنى ذلك من شدة المبالغة أصبح كلامهم إن أردت أن تعرف الكذب وتجعل له حدا تعريفيا ووصفا فإن كلامهم هو الذي يصف الكذب، مش كلامهم كذب، لا ده أكتر من كونه كذبا، ده كلامهم بيصف الكذب. إن أردت أن تصف الكذب وتعرف حقيقة الكذب فإنه في كلام هؤلاء، كلامهم يصف الكذب. واستدلوا على ذلك بما جاء عن بعض الشعراء قديما في قولهم سرى برق المعرة بعد وهن، الوهن الضعف، سرى برق المعرة، المعرة معرة النعمان في الشام، سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة، بات ذهب في الغروب وبات برامة، رامة دي موضع ومكان في الشام أيضا، فبات برامة يصف الكلالة، الكلال اللي هو الايه التعب والإعياء، يصفه وصفا، فهو وقع في الكلال فوقوعه فيه بين أنه يصفه، فهذه من صيغ المبالغة، وهذه أمور لا يعلمها إلا العرب الخلص. فالقرآن الكريم يتكلم بلغة عالية جدا جدا فصيحة، فيقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب أنتم كذابون، لدرجة أن كلامكم إن أردنا أن نصف الكذب ونعرف الكذب لمن لا يعرفه فهو كلامكم، لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال. ما هو الكذب الذي وقعوا في الكذب على الله؟ افتروا على الله كذبا وأخذوا يحللون ويحرمون بدون سلطان من الله أتاه. هو يجوز لي أنا أن أقول هذا حلال وهذا حرام؟ إذا كان هذا الشيء ملك الله ليس ملكي، من خلق الله وليس من خلق، من رزق الله وليس من رزقي، فكيف يجوز لي أن أقول هذا حلال وهذا حرام؟ ممكن أمتنع وأقول معلش أنا لا أستطيع أن أكل هذا الشيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الضب، أنا لا أستطيع أن أكله، لم يكن بأرض قومي، لكن ما أقدرش أقول حلال وحرام. ولو قال الرسول عليه الصلاة والسلام بدون وحي لا يجوز له، لأن الرسول مبلغ عن الله، الرسول مبلغ عن الله، إن هو إلا وحي يوحى، لكن التحليل والتحريم لمين؟ لله وحده. قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال عن الأشياء التي قال، مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحاب، هذه أمور حرموها، وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. إذا معنى ذلك أنهم أحلوا وحرموا ثم أباحوا الميتة، وأباحوها بالدليل، الدليل على ذلك وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذا معنى ذلك الميتة يأكلوا والدم يشربوا، وكانوا يضعونه في الأمعاء كما قلنا في اللقاء الماضي، وكانوا كل هذه الأمور المحرم عند الله يحلونه. وكذلك ليس في الطعام والشراب فقط، إنما النسيء في الأشهر الحرم، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله يهدي القوم الكافرين، لأنه كفر التحليل والتحريم، التحليل والتحريم بدون سلطان من الله كفر. قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا، هذه لم تسمى لام الايه العاقبة. هل هم كانوا يقصدون الافتراء على الله ام كانوا يظنون انفسهم على حق؟ لو قلنا انهم قصدوا الافتراء كما فعل عمرو بن لحي، فهم قصدوا الافتراء، فلم تكن لام الايه لام التعليل، ان لم تكن لام التعليل. لكن لو قلنا انهم ما قصدوا هذا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم حينما ارتكبوا هذه الأمور قالوا وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذه حق، هم صادقون ولا كاذبون هنا؟ وجدنا عليها آباءنا، نعم وجدوا عليها آباءنا. اسمع اللي بعدها، والله أمرنا بها. هل الله أمرهم بها؟ قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إلى آخره. فإذا حينما قالوا إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، صدقهم رب العالمين لأنه ما نقض هذا. خلي بالك القرآن بيعلمك لما تحكي مقولات لابد لو ذكرت مقولة باطلة ينبغي عليك أن إيه؟ تبطلها. إذا ذكرت مقولة حق لو سكت عليها يبقى هي حق، لأن الحق لا ينقض. القرآن علمنا هذا، انظر إلى قواعد المنهج التي تؤخذ من القرآن الكريم، قواعد منهجية عالية. وهذه أمور كنا تكلمنا عليها في شرح رسالة أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إنك لما تحكي الأقوال ومقولات الخلائق ومقولات الإسلاميين أو غير الإسلاميين حينما تقول هذه المقولات ينبغي عليك المقولة الباطلة حينما تذكرها تبطلها، تبين بطلانها. ذكرت حديث ضعيف بين ضعفه، ذكرت الصحيح انتهى الأمر. فسكوتك يدل على الصحة لو سكت، وياريتك تقول انه حق. يبقى اذا هنا القرآن حينما قالوا اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، القرآن معلقش. ليه معلقش؟ لأنها حق. وجدوا عليها آباءنا لا أهل يورثوها، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال لهم لا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أنتوا كذابين في دي. فإذا حينما قالوا الله أمرنا بها كانوا مفترين على الله، لأن الله لم يأمرهم بهذا. فقولوا لتفتروا على الله، إذن لم للتعليل. ولكن لو قلنا إن العام منهم يعتقدون حقيقة أنهم ورثوا هذا عن آبائهم لأن الله أمر بهذا، فهؤلاء لم يفتروا، وإنما لام العاقبة هنا تأتي. يبقى اللام إما لام التعليل لمن إيه؟ وقع في الافتراء حقيقة، أو لام العاقبة. لام العاقبة معناه إيه؟ أن يفعل الإنسان فعلا لا لغرض معين، ولكن يتحقق من فعله أو من قوله أمر آخر. هذا الأمر لم يكن من غرضه ولكن آل إليه، كما قال رب العالمين في سورة القصص عن موسى عليه السلام فالتقطه آل فرعون. هم خدوه ليه؟ قالت له قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لكن آل الأمر إلى أن يكون قرة عين أم آل الأمر إلى أن يكون عدوا وحزنا؟ فقال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إنما هذه ليست لام التعليل، لأن لو كانت اللام لام التعليل لكان خطأ. لماذا خطأ؟ لأنهم لم يلتقطوا من أجل أن يكون عدوا وحزنا. لو عرفوا أن الأمر سيؤول إلى العداوة لقتلوا. ده هو أصلا فرعون ما كان يقتل إلا من أجل الخوف من الشاب الآتي الذي سيكون هلاكه على يده. فحينما التقطوا لكي يكون إيه؟ ها قرة عين لي ولك. فآل الأمر إلى أن يكون عدوا وحزنا. هذا الفرق بين لام التعليل ولام الإيه؟ العاقبة. فهنا قال لتفتروا على الله كذبا. فإذا اللام هنا في قوله لتفتروا على الله كذبا من الممكن أن تحتمل المعنيين، وهي مشتركة بالفعل، هي عندي مشتركة. لماذا مشتركة؟ لأن الأمر سينطبق على الناس على سبيل التقسيم. فمن افترى بالفعل كالتهنة الدجالين الكذابين وقع في الافتراء أصالة، أما العوام التابعون الجهال فهؤلاء لهم حكم آخر، تكون اللام عندهم لام الإيه؟ العاقبة. قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا، وتكلمنا عن الافتراء، لتفتروا على الله الكذب. ثم عقب على ذلك، عقب بتذييل بتذييل. هذا التذييل تسير به الركبان. صار مسار المثل، صار مسار المثل: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قاعدة، قاعدة، قاعدة دي طبقها في كل زمان وفي كل مكان، قاعدة. ولذلك المبتدع لا تقوم له قائمة. لماذا لا تقوم للمبتدع قائمة؟ لأنه يفتري على الله. ولذلك حينما جاء المفترون على الله لتولي الدولة قلنا ستسقط دولتهم، وهذا كلام مسجل، كلام مسجل. قلنا لماذا؟ لأنهم يفترون على الله الكذب. قد يمكن للظلمة، قد يمكن للمجرمين امتحانا وابتلاء لأهل الحق، امتحانا وابتلاء لأهل الحق، ولكن أهل الافتراء على الله لا يمكن لهم. لماذا لا يمكن لأهل الافتراء على الله الكذب على الله؟ لأن هذا الأمر يكون سبيلا لتبديل دين الله، ورب العالمين يأبى، يأبى أن يبدل الدين. الدين لا يبدل حتى لا تكون حجة للمفترين. ولذلك لا تقوم لأهل البدعة دولة، وبسرعة يضرب الأمر ويقلبه، لابد من إنهائهم. ولذلك إن القاعدة ربانية تطبق في تاريخ الأمة كلها: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك إن الذين يفترون على الله الكذب، ليكذب على ربه؟ ما يفلحش لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك عقب، لأن البعض يقول ربما وجدنا بعض المفترين قد بقوا لفترة معينة أو محددة، يرد عليهم ويقال لهم كأن السؤال سأل سؤال: يا ربي قد وجدنا بعض هؤلاء المفترين قد، يقول متاع قليل. اسمع، يعني هذه متاع قليل، هذه الجملة جاءت إجابة على سؤال مقدر تقديره: هؤلاء الذين افتروا على الله كيف بقوا لفترة معينة؟ قال متاع قليل، قليل جدا، متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل، متاعهم متاع قليل، أو هو متاع قليل، متاعهم متاع قليل. يبقى متاع خبر لمبتدأ محذوف، وقليل صفة، ومأواهم النار بأسلوب القصر والحصر، مأواهم النار، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الايه؟ القصر والحصر. مأواهم النار، النار مأواه، مبتدأ مؤخر النار، ومأواهم خبر مقدم، مأواه ومأواهم النار. بعدها يقول رب العالمين بعد أن تحدث عن هؤلاء المشركين الذين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، وجاءت سورة الأنعام لمناقشة هؤلاء بإطالة. هنا أذكر أمرا قبل أن أنتقل للآية التي بعدها. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في افتراء الكذب على الله في التحليل والتحريم، يقول: يدخل في الآية كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي. الآية يدخل فيها، يبقى الآية بتتكلم عن المشركين. انظر إلى فقه السلف وكيفية استلال القواعد من الآيات القرآنية، لأن القرآن كلي، أحكام القرآن أحكام إيه؟ كلية مش جزئية، مش كده؟ فيقول: يدخل في الآية كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. التحليل والتحريم المبني على الرأي والتشهي بدون سلطان من الله، بدون برهان، بدون حجة. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا إلى يوم هذا. اسمعوا، قرأت هذه الآية في سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا، خايف يفتي، إلى يوم هذا. قال صديق حسن خان رحمة الله عليه في كتاب تفسير فتح البيان، قال: صدق رحمه الله، فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى، بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآية دي أعم، تشمل المشرك وتشمل الموحد الذي يفتي في دين الله بغير دليل. قال: كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين بعلم الكتاب والسنة. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: عسى رجل يقول إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا، فيقول الله عز وجل كذبت، أو يقول إن الله حرم كذا أو أحل كذا، فيقول الله له كذبت. قال أبو بكر بن العربي في تفسير آيات الأحكام: كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية، وإنما يقال ذلك فيما نص الله عليه. القضايا اللي تقول فيها حلال وحرام، القضايا الايه المنصوص عليها، لكن المسألة التي حرمها المفتي بالاجتهاد يقول فيها أكره كذا. وهذا هو التفريق بين كلام أهل العلم في الكراهة وفي التحريم. لا يحرمون إلا ما ثبت بالنص، ثبت. لكن القضايا الاجتهادية، شوف الخوف من ربنا يا أخوانا، واعرضوا أقوالنا وفتاوانا وفتاوى أهل عصرنا على كلام هؤلاء الأئمة من أهل الورع ومن أهل الخشية، لتعرفوا أين نحن من هؤلاء السلف الكرام رضوان الله عليهم. كره مالك، وما أدراكم ما مالك، وقوم أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية، وإنما يقال ذلك فيما نص الله عليه. ويقال في المسائل الاجتهادية إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك. طبعا لو بحثنا عن الأمور المحرمة التي حرم أهل عصرنا، فحدث ولا حرج، من الممكن أن نؤلف أكثر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وأكثر مما ألفه من هو أب قبل شيخ الإسلام ابن تيمية من المكثرين من أهل العلم. إن الذين يفترون على الله الكذب، طبعا هذه هناك آيات في القرآن الكريم تتحدث عن الافتراء، فيقول قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نعم. وقول الله تبارك وتعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فإذا الرب العالمين هنا قد حدد سبحانه وتعالى أن المتاع في الدنيا مهما طال، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهنا يقول رب العالمين متاع قليل ومأواهم متاع قليل ومأواهم النار. مفيش ومأواهم النار، طلعنا خطأ في هذه وفسرناها خطأ. ولهم عذاب أليم. وقلنا إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، لا تزال القاعدة كما هي. ولهم عذاب، وعذاب نكرة مؤخرة موصوفة، نكرة مؤخرة مبتدأ مؤخر لأنه نكرة، وهي نكرة موصوفة. عذاب أليم، وصفه بكونه أليم، وأليم بمعنى إيه؟ فعيل بمعنى مفعل، أليم بمعنى إيه؟ مؤلم. سلمنا الله وإياكم. ويأتي في القرآن الكريم العذاب موصوف تارة بالألم أليم، وتارة مهين، وتارة غليظ، لأن أهل النار ليسوا على دركة واحدة، بل دركات النار تتعدد، فليس كل إنسان ينال من العذاب كما نال الآخر، وإنما العذاب متعدد. فمنهم من يعذب عذابا أليما، ومنهم من يعذب عذابا أليما مهينا، ومنهم من يعذب عذابا غليظا، ومنهم. ولذلك لابد من مراعاة هذه الفروق في وصف العذاب في القرآن الكريم. سلمنا الله وإياكم. وممن يدخل النار من السبع الأبواب والعياذ بالله، سبعة أبواب، يذوق من كل الألوان ومن كل الأنواع. سلمنا الله وإياكم من أهل النار في الدنيا وفي الآخرة. يقول ولهم عذاب أليم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا، الذين وقفوا خلف المشركين وأخذوا يؤازرونهم ويحلون ويحرمون، هم متورطون في هذا الأمر، ولكن كانت على رأس اليهود بطحة ظلت لصيقة الصلة بهم، ألا وهي أنهم ظاهر بغض الله عز وجل لهم، والعقوبة عليهم معروفة، وهذا أمر أعلن به موسى الكليم عليه الصلاة والسلام في أفضل أزمنة بني إسرائيل، أعلمه موسى في أفضل أزمنتهم، وأعلمه موسى في أفضل الأماكن عند بني إسرائيل عند جبل الطور. ومتى؟ في أفضل أزمنتهم، ساعة أن نزلت التوراة على موسى عليه السلام في طور سيناء في حضور أفضل رجال بني إسرائيل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة بعد أن عبد من عبد العجل وذهبوا للتوبة، اختار موسى 70 النقاوة نقاوة بني إسرائيل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، هدنا، ولذلك سموا إيه؟ هودا، هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لمن يا رب؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمد، وذلك هذه شهادة عظمى لمحمد عند جبل الطور في وجود 70 النقاوة من بني إسرائيل، أفضل الأزمنة، أفضل الأكمنة الأمكنة، أفضل البشر من بني إسرائيل. شفتوا؟ عشان تعرفوا ان شهادة محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة موجودة عندهم مشهورة جدا عند أحبار بني إسرائيل، لأنها في وقت لا ينسى، في زمان لا ينسى، في مكان لا ينسى، عند أفضل البشر من تلامذة موسى الكليم عليه السلام. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وساعتها كان لسه الإنجيل منزلش، في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، دي صفة محمد عليه الصلاة والسلام، عند جبل الطور يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. محمد جاء يحل جميع الطيبات ويحرم جميع الخبائث، اسمع، ويضع عنهم إصرهم. كانت الأصار كانت لسه لم توضع بعد، ساعة أن قيل هذا الكلام لم تكن الأصار قد وضعت بعد، ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا محمد سيرفع الآثار والأغلال، بني إسرائيل يعلمون ذلك، والآثار والأغلال فرضت عليهم في أزمنة عديدة من عصر موسى حتى جاء المسيح ليرفع عنهم بعض الآثار والأغلال التي كانت بعض، ولأحل لكم بعض، ولا كل بعض الذي حرم عليكم. فإذا المسيح ورث تركة هائلة من الآثار والأغلال التي تراكمت عبر العصور حينما قام هؤلاء المجرمون بقتل الأنبياء وبقتل الصالحين، ولذلك قال من أين جاءت الآثار والأغلال؟ فبظلم، ظلم نكرة تفيد ماذا؟ التعظيم، فبظلم، ظلم عظيم، ظلم شرك، شرك، وقعوا في الشرك. ألم يعبدوا العجل؟ ألم يقل أجدادهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ فبظلم، ظلم عظيم، وقع في الشرك، ظلم في قضية التحليل والتحريم والافتراء على الله والنقول عن طاعة موسى. الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، اتهموا موسى بأنه قتل أخاه هارون، تصوروا، وذلك ضرب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، إجرام. فلذلك فبظلم النكرة هذه يعرفها الفصيح اللغوي البلاغي، فبظلم مفردة تدل على مصائب، تاريخ مغرق معرق في الفجور فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالم إلى آخره. إذن جرائم. ثم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كفرهم، قتلهم الأنبياء بغير حق، قولهم قلوبنا غلف، جرائم، كل هذه كلما كانوا أحدثوا جرما عوقبوا ففرضت عليهم آثار وأغلال. لما جاء المسيح كانوا مثقلين بالآثار والأغلال. هل المسيح رفعها؟ لا، ليس هو المسؤول عن رفع هذه الآثار والأغلال. غاية الأمر أنه قال ولأحل لكم بأمر الله لا بهوى نفسي معاذ الله، ده نبي، ولأحل لكم بعض مش كل الذي حرم عليكم. لكن الرسول الذي سيأتي بعهد جديد، تبدأ البشرية عهدا جديدا، تتخلص من جميع الآثار والأغلال التي كانت عليهم. يبدأ الأمر أنف من بداية، فيش حلال ولا حرام إلا المحرمات التي حرمها الله على آدم، حاجات معروفة. ولذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا وإلا وإلا، وأشياء معروفة قليلة جدا، مفيش أثار مفيش أغلال. ولذلك قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا، الصحابة الكرام العظماء، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلي، لا انظر إصرا الأثر اترفعت، كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا إلى آخره، قال قد فعلت. فإذا الرسول الذي استجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء طبقا لي الشهادة التي حدثت عند جبل الطور وموجودة عندهم في سفر التثنية، عند جبل حوريب موجودة محفوظة هذه الوصية، لأقيم لهم نبيا من وسط إخواتهم، من وسط إخواتهم مثلك، يتكلم بكلام كلام ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم، انطباق القفاز على اليد، انطباق القفاز على. لذلك اول ما رآه عبد الله بن سلام هو الرسول الذي جاءت به الكتب السابقة وبشرت به. ولذلك يرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اليهود وجدوا على أنفسهم، على رأسهم بطحة فضيحة. أنتم تقولون عن أنفسكم أنكم أبناء الله وأحباؤه، تقولون عن أنفسكم أن إنكم أبناء الله وأحباؤه، أنتم تقولون عن أنفسكم فضلتم على العالمين، أنتم تقولون وتدعون. لقد حرمت عليكم أشياء لصيقة بكم، أمور بشعة تدل على فجركم وخروجكم على صراط الله المستقيم. وكلما أحدث جيل من الأجيال ذنب أحدث الله لهم عقوبة. حينما يحل الإنسان ويحرم يعاقب، والجزاء من جنس العمل. أنت بتحلل وبتحرم من عند نفسك، نعم، اذا يعاقبك رب العالمين البعيد، فيحرم عليك اشياء احلتك. لان التحريم في الاصل للضرر والخبث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اذا الحرام للضرر، الحرام لخبثي، او يكون الحرام لشيء اخر، او الا وهو الايه؟ العقوبة. يحرم عقوبة، كما نضرب مثلا، من الممكن انت ان تمنع ابنك شيئا معينا في البيت، مصروف او شيء، عقوبة مش الاصل. لا تحرمه من اكل نظرا لانه خطر عليه، لا، بتحرمه منه ايه؟ الطفل الصغير، تمنعه انك ياكل، تجيب له حلويات مثلا، تقول له همنعك منها عشان بيحبها، مش لضرر، وانما ايه؟ عقوبة، عشان ما ذاكرش، عشان ما سمعش الكلام. اذا هنا في تحريم للضرر، وهناك تحريم للايه؟ للعقوبة. بنو إسرائيل حرمت عليه. ولذلك لما قالوا لا، هذه الامور كانت محرمة على ابراهيم، نحن براء منها، ابرياء من هذا. قال لهم كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسي من قبل ان تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، ايتوني بالتوراة فأتوا فاتلوها ان كنتم صادقين. ولذلك قال هنا وعلى الذين هادوا، قال في سورة الانعام حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. امور عجيبة، هذه الامور كلها حلال لنا. عارفين ايه هي؟ نقولها سريعا كده، احنا فسرناها في سورة الانعام بتوسع. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، اللي هو موجود في سورة الايه الانعام، ما قصصناه عليك من قبل. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. وخذوا بالكم من كلمة القصص، ما معنى كلمة القصص في الاصل؟ نحن نقص عليك احسن القصص، نقص تأتي من قص الاثر، لان في الصحراء الذي يسير على الارض تنطبع اثار الاقدام على الرمال، فيأتي الذين يبحثون قصص الاثر، يقال عنه قص، قصص اثر، يبحث ويعرف الرجل دي رجل فلان، القدم دي قدم علان، ويتتبعها قصص، قصص الاثر، يقص الاثر حتى يصل الى المكان الذي هرب فيه. ولذلك استعان اهل مكة ببعض هؤلاء في البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول كان يسير ومن خلفه من يعفي على اثار الاقدام بقطيع الاغنام، مش كده ولا لا؟ حتى يعفي على الاثار، اخذ بالاسباب. فرب العالمين يوضح، او اهل العلم باللغه والتاريخ يبينون ان مساله تتبع قص الاثر، ان احكي لك تاريخ كاني اقص الاثر، اسير على اقدام واثار اقدام الاقدمين، فكاني وانا احكي لك التاريخ قد سرت بك في ظهر هذه القافلة، أتتبع الآثار خطوة خطوة، أحكي لك منازلهم خطوة خطوة وهكذا. فسمي ذكر التاريخ كأنه قص أثر، فيقول نحن نقص عليك أحسن القص. ولذلك قال في سورة الكهف لما تحدث عن موسى عليه السلام وغلام والفتى، فماذا حدث حينما على آثارهما قصصا، يقصان الأثر، واخدين بالكم؟ فاشتق منها القصة اللي الحكاية، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول ما قصصنا عليك من قبل، من قبل يعني في سورة الأنعام، ما هو الذي قصه من قبل؟ قالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ما هو الذي يقال عنه ذي ظفر؟ اللي هو الأشياء التي غير مشقوقة الأصابع، غير مشقوقة الأصابع وإنما مجتمعة الأصابع. ولذلك يحرم عليهم الجمل، ويحرم عليهم النعام، ويحرم عليهم الأوز والبط والأرنب، كل هذه الأشياء لا يأكلها اليهود، تحريم، ليس لخبثها ولكن عقوبة. حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، هم لا يأكلون الإبل، طيب البقر والغنم يأكلونها، ولكن حرمنا عليهم شحومهما، الشحوم اللي هي الايه؟ الدهنة، الدهن محرم عليه، حرمنا عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود حينما حرم الله عليهم الشحوم جملوها، يعني اذابوها وباعوها فاكلوا ثمنها. قال لك طب محرم علينا ما ناكلهاش، ناخدها ندوبها ونبيعها سمن للناس وبعد كده ناكل ثمنها. وان الله اذا حرم شيئا حرم ايه؟ ثمنها. فهذه الشحوم كانت محرمة، بس مش كل الشحوم. فشوف بيقول لك ايه، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الدهن اللي موجود في جسد البقرة او الشاة، حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما، الذي يكون في الظهر، الشحم اللي على ظهر البهيمة مباح ليهم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. الحوايا هي الأمعاء، أو ما اختلط بعظم مثل الشحم الموجود في الذنب. تعرفين زين البقرة اللي هو العكاوي دي بتبقى مليئة بالدهون مختلطة بعظم، اختلاط هذا جائز لهم. إذن هو لم يحرم كل الشحوم، وإنما حرم الشحم اللي موجود على الصروب، جمع صرب، الموجود على الكرش الذي يسمى الطرب، عارفينه اللي بيؤخذ هكذا يكون غشاء رقيق موجود على الكرش يغطيه، هذا اسمه الصرب، جمعه الصروب اللي هو بيتقال على الطرب باللغة العامية المصرية اللي بتعين الطرب. فيقول او ما حملت ظهورهما الا استثناء، لكن الشحم كله محرم الا ما حملت ظهورهما او الحوايا اللي هي الامعاء والمصابين او ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. يبقى هذا كان جزاء ايه؟ بالبغي والظلم، بغوا احلوا وحرموا. هل الانسان يجوز له ان يحل او يحرم من عند نفسه؟ ولذلك قال هنا سبحانه وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، من قبل يعني من قبل متعلقة بماذا؟ بفعل قصصنا، ويتكلم العظيم بصيغة العظمة، قصصنا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام. وما ظلمناهم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فحينما وضع التحريم والتحليل في موضعه هنا كان موافقا للحق، لأنه وضع الحق في موضعه، لأنه جزاء بالبغي، هم ظلموا فلما بغوا عوقبوا ببغيهم، انتوا حللتوا وحرمتوا اعتديتم على سلطان الله في التحليل والتحريم. وذي قضية التبديل هي ان تنسب الحل والحرمة لمين؟ ده بإجماع المسلمين. ولذلك كفر من وقع في التبديل، من بدل الدين يكفر بالإجماع. التبديل اللي هو يحل ويحرم ويفتري على الله وينسب ذلك لله، وهذه قضية إجماعية، ومن خالف في ذلك فقد خالف إجماع السلف. ونتحدى أن يظهر أحد أن مسألة التبديل تكون بغير النسبة إلى الله عز وجل. لا يكون التبديل تبديلا إلا بنسبة الحكم بغير ما أنزل الله إلى الله. أما إن كان اتباع هوى فهذا ليس بكفر مخرج من الملة، بل كفر أصغر. ولذلك سبب نزول قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن اليهود حينما اخترعوا حد الزنا، بدلوا حد الزنا، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتجدون ذلك في التوراة؟ قالوا نعم. إذن هم نسبوا للتوراة فافتروا على الله. ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى وما ظلمناهم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولكن هذه العقوبة جاءت في موضعها فلم يظلمهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا بالشرك، ظلموا بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وقعوا في تبديل دين الله، بلويهم كثيرة جدا. فقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم تدل على التراخي، التراخي قد يكون في الزمان وقد يكون في الرتبة. هل هنا يتحدث عن التراخي في الزمن؟ لا، التراخي في الزمن أقول دخل محمد ثم أحمد بعديه بساعة بست أشهر مش مشكلة، ثم للتراخي. لكن أنا هنا أتكلم عن تراخي في الإيه؟ في الرتبة. هنا كنا نتحدث عن محرمات، الآن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن محرمات وعيد، الآن نتحدث عن التوبة. شتان أمره، فرق أكثر مما بين السماء والأرض، هذا وعيد لمن يستحق، وهذه رحمة ومغفرة لأهل التوبة. ثم للتراخي الرتبي، التراخي هنا في الإيه؟ في الرتبة. شفتم قيمة استخدام حرف العطف ثم؟ انظروا إلى استخدام هذه الحروف، حروف المعاني وحروف العطف وغيرها، كيف تستخدم استخداما عاليا فتعطي معاني مترامية في الايه؟ في الوجوه البلاغية التي تؤخذ منها نكات علمية عجيبة لتدلل على عظمة القرآن الكريم. ثم إن ربك إن التي تفيد التوكيد ربك، والكلام موجه لمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى تعرفوا قيمة نبيكم عليه الصلاة والسلام. لا تظنوا أن قضية الرحمة هذه كان ينالها أي إنسان، لا، أنتم تنالون رحمة من رحمات الله عز وجل مضاعفة، لأنكم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن أتباع الأنبياء السابقين، هل كانت التوبة في زمان بني إسرائيل كالتوبة في زماننا هذا؟ أبدا. هل كانت إزالة النجاسة كإزالة النجاسة؟ لا، نغسل مكان النجاسة، كانوا يقرضونها بالمقاريض. التوبة، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فاقتلوا أنفسكم، يقتلوا أنفسهم حينما وقعوا في الردة. لكن تعال إلى من وقع في موبقة من الموبقات في زمان محمد عليه الصلاة والسلام، رفعت الأثار والأغلال، ثم إن ربك أعلمتم فائدة الإضافة لضمير المخاطب المفرد المعني به محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إن ربك، الربوبية الخاصة بيك، ربوبية خاصة بمحمد، أثرت آثارا عظيما في أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن ربك، ربك يا محمد، للذين عملوا السوء، ربك، إن ربك، ثم إن ربك للذين عملوا السوء، السوء سواء أكان كفرا تحليلا لما حرم الله، تحريما لما أحل الله، كل الموبقات من الكفر وانت نازل، في أكبر من الكفر، من الكفر وانت نازل. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، جهالة، وفي إنسان يكفر أو يعصب جهالة، جهل، بجهل، ثم يحتاج إلى توبة، إلى توبة، ده الجاهل مرفوع عنه القلم، القلم مرفوع عن الجاهل، مش كده ولا لأ؟ ولذلك رب العالمين قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذا هل المقصود الجهالة هنا؟ الجهل؟ قال لك لا، هناك جهل عكسه العلم، وهناك جهالة عكسها الحلم. الجهالة هنا ليس المقصود بها الجهالة ضد العلم، لا، وإنما المقصود كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي، أجهل من باب السفه، وأن يفعل الإنسان فعل الطائشين، كما قال عمرو بن كلثوم في قصيدته المعلقة المشهورة: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا المقصود هنا إيه؟ بالجهل السفه والطيش وركوب الرعونة والحماقة. فقل، ولذلك السلف صح عنهم أن كل من عصى الله فهو جاهل، ما عصي الله إلا بجهالة. مش المقصود جهالة ضد العلم، لا، وإنما جهالة ضد إيه؟ عدم علم بالعاقبة. لم يتصور الإنسان، لم يتصور الإنسان ساعة ارتكاب الجرم ما سيحدث له، مع أنه يعلم أنه محرم، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل الزاني حينما يزني وهو عنده توحيد يقع في الشرك؟ لا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف أبي ذر، إن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر ومرتكب الزنا والسرقة وغيرهما من الموبقات، طالما كان موحدا ولقي ربه فهو في المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عاقب. ومع ذلك قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو، هل نزع منه أصل الإيمان؟ لا، كمال الإيمان. فالمقصود هنا لو كان إيمانه إيمانا كاملا لمنعه، ولكن نقص الرقابة، خشية الله لم تكن موجودة في قلبه. ولذلك حينما لم يكمل الإيمان في القلب حينئذ وقع الإنسان الجريمة. وإذا تجد إنسان مسلم واحد يقع فيه كثير من الذنوب هذه، يختلس، يفعل كذا، ثم بعد ذلك يتوب، ولكن الجهالة لأنه تصور لو أن إنسانا تذكر ساعة ارتكاب المعصية وصح في يقينه أنه من الممكن الآن أن يخسف به الأرض، لأن الله مطلع عليه، الله يراني. أنت لو أردت أن ترتكب جريمة وعلمت أن شيخك يراك، هل من الممكن أن ترتكب الجرم؟ يستحيل، شيخك شايفك، أبوك الحاكم صاحب السلطة الشرطي كيف ترتكب الاسم؟ وضربنا المثل قبل كده، هل من الممكن واحد عارف دلوقتي ان مكافحة المخدرات ويتم الصفقة بتراقبه؟ واحد الرقابة الأدرية عامله له كمين وبتصور له، هيعمل الرشوة؟ قال لهم لا خلي بالكم، انا راجل شريف، انا موظف شريف عشان بيصوره، مش كده ولا لا؟ لكن متى يرتكب؟ لما يعلم، يغفل عن الرقابة. فكذلك الإنسان يغفل عن الرقابة فيجهل ما قدر الله حق قدره، فحينئذ يجهل. مش معناه انه يجهل الحرمة، لا، يجهل الايه؟ المؤاخذة، يجهل العاقبة، يجهل المآل. لكن لو تصور لن يفعل الجر. فقال ثم إن ربك، لأن لو قلنا الجهل فالجهل صاحبه معفو عنه، العذر بالجهل. ثم إن ربك، إن المؤكدة، إن ربك يا محمد للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك. ثم للتراخي، لأنه قعد فترة يرتكب الذنب وصار عليه وعاش عمره كله بقى عنده 80-90 سنة، ثم بعد ذلك اصطفاه رب العالمين لكي يتوب. ثم ونحن نعلم أن الله اسمه التواب لكثرة من يتوب عليهم، ولأن التوبة أنواع. الله يتوب عليك يعني يصطفيك لكي تتوب، فإذا اصطفاك أهلت لكي تكون تائبا، فحينئذ توفق للتوبة، فإن تبت تاب عليك. فله توبة قبل وله توبة بعد. يتوب عليك يعني يصطفيك لكي تتوب، فإن تبت قبل توبتك. ولذلك قال إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يبقى يتوب عليك لكي تتوب. ولذلك نقول اللهم تب علينا لنتوب، فإذا تبنا اللهم اقبل توبتنا، فاسمه التواب. قال ثم إن ربك للذين تابوا، للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك فقط. قال لك لا، وأصلحوا. والتوبة إن كانت من الشرك تقتضي التوحيد والإيمان. ولذلك لو وقع في الكفر والشرك التوبة شرطها الإيمان، إلا من آمن يبقى يؤمن، توبة يشترط. لو كانت موبقة من البوبقات الكبائر، الإنسان مطلوب منه أن يتوب بشروط التوبة المعروفة، أن يقلع عن الذنب، يندم ندم يحرق المعصية، ندم شديد، إقلاع، عزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تاب من بعد، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. لأن الإيمان قول وعمل، حتى في التوبة لابد التوبة تكون قول وعمل، لأنك هتصحح إيمانك مرة أخرى. يبقى لابد. وعملوا الصالحات وأصلحوا. أصلحوا يعني دخلوا، أصلح يعني أفعل، من باب دخل في الصلاح، زي ما تقول أتهم دخل فيه، أنجد دخل في نجد. أصلح يعني دخل في الصلاة، أو أصلح يعني أصلح عمله الذي كان سيئا، فتحتمل المعنيين. إما أصلح دخل في الصلاح، فبعد أن كان مفسدا أصبح مصلحا، أو بعد أن كان فاسدا أصبح صالحا، أو بدأ يغير العمل. إلا من تاب ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا لما انظر. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة أطال، فلما أطال أعاد صدر الجملة مرة أخرى. يبقى الإعادة هنا من باب الإيه؟ الاهتمام والتوكيد، ونظرا لأن الجملة قد طالت فأعاد مرة أخرى ليبني عليها. فقال إن ربك من بعدها، من بعد ماذا؟ من بعد العمل السوء؟ لا طبعا، لأن الله ليس من بعد العمل السوء غفور رحيم، لا، من بعد التوبة. خد بالك، عشان لما يقولك ثم تابوا من بعد ذلك، من بعد ذلك من بعد الايه؟ ارتكابهم للسوء، لكن من بعدها تعود على ايه؟ على التوبة والاصلاح، مش كده ولا لا؟ ثم تابوا من بعد ذلك واصلاحوا. ان ربك من بعدها، من بعد التوبة، لغفور رحيم. اللام دي تسمى لام الايه؟ المزحلقة، عشان في ان في صدر الجملة. لغفور رحيم، مغفرة يغفر، يستر عليك ويمحو الذنب. فإذا محي الذنب بما تدخل الجنة؟ برحمة الله. ولابد، ولذلك يجمع بين الاسمين الغفور مع الرحمة، المغفرة من باب الإزالة والمحو، والإنسان حتى الإنسان لو دخل الجنة ينسى الذنب كلية، ثم يرحمك